بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله من باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، أورد رحمه الله حديث أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا لم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. قال: معنى مصلية بفتح الميم أي مشوية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله الإمام النووي في هذا الباب الذي سمعناه، باب فضل الجوع. ونذكر بما قلنا سابقا أنه ليس المقصود فضل الجوع لذاته، بل فضل الصبر على الجوع، فضل الصبر على الجوع. أما الجوع فقد ورد الأثر بالاستعاذة منه، إنما المقصود إذا ابتلي الإنسان بالجوع أو بالفقر فمن الأفضل أن يصبر ولا يتسخط ويسعى في أسباب دفعه، دفع الجوع أو دفع الفقر، كما نلاحظ من الأحاديث التي أوردها المؤلف ولا زال يورد منها ما يدل على أنه عليه السلام كان يسعى في دفع الجوع، وإنما يصبر بنوع من عدم التسخط أو إذلال النفس أو ما إلى ذلك. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يستصحب الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد تلامذته المقربين الذي حفظ للأمة من الأحاديث ما لم يحفظه صحابي آخر إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فمر بجماعة قد يكون من التابعين من الذين أدركوا الصحابة ولا شك، فبين أيديهم شاة مصلية مشوية فدعوه أن يشاركهم في أكلها، فتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنف واستنكف وفضل أن لا يترفه وهو في أخريات حياته ويخشى أن يكون ممن عجلت لهم طيباتهم واستمتعوا بها في الحياة الدنيا، كما مر بنا من قول عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. فكان هذا من سلوك الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا شيء من الترفه والنعم والتوسع ابتعدوا عنها وتركوها، لا تحريما لكن زهدا، زهدا بها وتفضيلا للتقشف وعدم الترفه. وإلا فذكرنا مرارا أن هذا ليس بحرام، لكن الأولى بالمسلم أن يربي نفسه على البعد عن الرفاهية، وعلى الأقل يكون له أيام أوقات يقلل من العيش ويعيش بنوع من الخشونة وقليل المتاع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية للإمام البخاري: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. فهذا أيضا أنس رضي الله عنه يذكر من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل على خوان أو خوان. الخوان أو الخوان أصلها كلمة فارسية، والمقصود بها مائدة الأكل، الطاولة. فهو عليه الصلاة والسلام كما في حديث قتادة، حديث الآخر، قيل لقتادة الذي روى الحديث عن أنس ما كانوا يصنعون، قال: كان يأكلون على السفرة. السفرة ما يبسط على الأرض، والأصل أنها ذات الأكل هو السفرة، لكن نقل وعبر به مجازا عن الموضع أو الذي يجعل للطعام من جلد أو نوع من المصنوعات، فكانوا يأكلون على الأرض. وبينما أنس كما ورد في الحديث الذين أتوا إليه وجدوه قد وضعت له مائدة وله غلام يخبز له من رقيق الخبز ويعجنه بالسمن، فهو رضي الله عنه أراد أن يذكرهم بحال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أنس كأنه رأى أن يستمتع شيئا ما، وأن العرف تغير في هذه الأشياء وجرت عادة الناس على أن يأكل على الطاولات، لكن الذي يريد أن يقتفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويشد عليها فربما يبتعد عن هذه الأشياء، مثل صنيع أبي هريرة رضي الله عنه ومثل صنيع عبد الرحمن بن عوف وعمر رضي الله عن الجميع، فتركوا الأشياء التي فيها نوع من الترفه لا في صفة الأكل ولا في نوعية الأكل. فأنس يقول ما أكل عليه السلام على خوان قط، وأيضا ما رأى خبزا مرقق. الرقائق معروفة، الخبز الذي يكون من دقيق ينخل مرارا حتى أو من لب الحب، من لبه قد يكون من لب الحب أو الدقيق بعد أن يعني تبعد عنه النخالة تماما فيكون منه خبز رقيق، أو يعالج بأشياء من التي تجعله رقيقا كما ذكر أهل العلم. ولا رأى سميطا قط، السميط بمعنى المصلية المشوية، ما رأى بعينه عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يأكله. وقيل ليس المقصود أنه لم يره لأنه لم يوجد، لأن كونه ما رآه إذا لم يوجد هذا ليس مدحا، كل إنسان ما رأى الشيء يعني هذا يجهله، لكن هو عليه السلام ما رآه على سبيل الأكل، ما قدم له أو طلبه. وهذا من حين بعثته عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث، وإلا فقد كانت له رحلات إلى الشام عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، وكانت بلاد الشام وهي متصلة ببلاد الرومان كانت ذات بلاد فيها رفاهية من أنواع المأكولات والمطعومات، كانت معروفة في الشام، فقد يكون عليه الصلاة والسلام رأى شيئا من ذلك أو أكل شيئا من ذلك، هذا قبل البعثة قبل النبوة. أما بعد البعثة فديدنه عليه الصلاة والسلام وحياته العامة مثل ما سمعنا، لا تكاد تمر عليه ليلتان أو ثلاث ليال يشبع هو أو أهله من خبز شعير أو بر، ما تكاد تمر عليه ليال متوالية من ثلاث أو ليلتين أو نحوها. إيه نعم، أحسن الله إليكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. مر بنا هذا من رواية عمر رضي الله عنه، وهو كذلك من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فيخبر عن حال النبي عليه السلام وأنه ما وجد من الدقل اللي هو رديء التمر، الرديء من التمر اليابس الذي أقرب ما يكون للحشف، ما يعني كان هذا أحيانا تمر بهم أيام وإلا فهم في تقلب، لكن تمر بهم أيام قد يصل إلى نوع حد من الجوع إلى حد ما. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد بين لهم وأوطأ لهم توطئة أنكم قد تلقون شيئا من ذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فالنعمان رأى الناس قال أنتم تتقلبون في أنواع من الطعام والشراب، تتقلبون بأنواع من الطعام والشراب، ولقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما ملأ بطنه من الدقل أو نحو ذلك، وبعضكم كما في رواية أخرى لا يرضى بدون التمر والزبد، يعني التمر النفيس الذي يكون مع الزبد، يقول بعضكم لا يقتنع حتى بهذا، مع أن النبي عليه السلام تمر به أيام حتى رديء التمر لا يكاد يجده، فهو كنوع من التوبيخ لهم والعتاب أن يقتصروا ولا يتمادوا في أنواع المطعومات والمشروبات. ولا شك أن هذا خير للإنسان وخير للأمة بأجمعها، خير للإنسان في صحته وفي اقتصاده وفي بيته وفي صحة أهله، وكذلك الأمة إذا ربيت على هذا النمط من العيش والتقلل وعدم الانطلاق هذا خير لها، توفر آلاف الملايين، لا من ناحية قيمة هذه المطعومات والمأكولات، ولا من ناحية آثارها السلبية في الآثار المرضية التي تنجم عنها، وهي كثيرة. لكن الأمة ابتليت كما نلاحظ الآن، لو قيل إنه هذا عصر الأكل والشرب ما كان ببعيد، أينما التفت إلى الإعلانات متتالية عن أنواع الأطعمة والتفنن فيها، وصارت أمة أكل وشرب. يعني قد تصدق عليهم الآية التي قالها الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الآن. الآن الجرائد، المجلات، القنوات، الشوارع، الطرقات كلها، الأكلة الفلانية، الأكلة الفلانية، وهي أكلات أيضا يحذر منها العقلاء ويحذر منها الحكماء والأطباء، يعني أكلات مشبوهة، أكلات تجارية لا يحتاج يلجأ إليها إنسان إلا حالة الضرورة، ومع ذلك غزت الأمة واستنزفت أموالها ومواردها وأفسدت صحتها. وكان الأولى بولاة الأمور الذين هم أمناء على الأمة، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أن يحد من هذا الانطلاق ويوجه الأمة إلى ما ينبغي على منهج النبوة، ولو لم يكن المنهج المطابق تماما، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. أما أن تكون الحال كما نلاحظ، كما قلت، آلاف المبالغ كلها من أجل هذه الأشياء، ويتربى الأطفال على هذا الشيء، هذا ليس في صالح أمة الإسلام، ليس في صالحهم. فنسأل الله أن يردنا للحق، وأن يرينا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير المنخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، هو الخبز الحواري. الحوارة هو الخبز الحوارة. الحوارة هو الخبز الحوارة، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة، ثم راء مشددة، ثم ياء مثناه من تحت، ثم نون، أي بللناه وعجلناه. فهذا أيضا كله بمعنى ما قبله. فسهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي يخبر أنه عليه السلام ما رأى النقي الذي هو نوع من الخبز الرقيق. والإمام النووي عليه السلام يفسره بالمعنى المعروف، خبز الدرمك الذي كان هذا اللفظ عندهم مشهور، مثل أنواع الخبز الآن التي يعرفها الناس ويسمونها، وكل عصر وكل بلد يطلقون من الأسماء ما يناسب أوقاتهم وبلادهم. فهو عليه السلام هذا الخبز الذي يكون مثل ما ذكرت من لب الحب ومن النقي منه تماما، هذا ما كان يعرفه عليه السلام ولا يبالي به. ولما سئل سهل رضي الله عنه كيف كنتم تصنعون الشعير، معروفا له قشر ويعني قشوره مشغلة، فيقول حتى المنخل هذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستعمله، لأنهم بحاجة إلى النخالة يستكثرون بها من العيش، إلا ما كان منها يعني في غاية من الخشونة وقد يزعج الآكل، فإنه عليه السلام كما أخبر سهل ينفخونه نفخ، ينفخونه ما طار طار، وما بقي ثروه، أي عجنوه وأكلوه بقشره. والآن تلاحظ يعني أن الأطباء ينصحون بهذا النوع، ينصحون بأن يكون الإنسان نوع من هذا الطعام الذي هو فيه نوع من الخشونة، وخبز النخال هذا معروف ومشهور وينصح به الأطباء. فهو عليه السلام إذا ما كان يجتهد في أن يكون الخبز رقيق أو الطعام رقيق أو مشوي أو مصلي أو ما إلى ذلك، لأنه بعث لا لأنواع الأكلات، بل لتقويم الأمة وإقامتها وتزهيدها ولا يمكن أن تكون الزهادة والخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى بامتلاء البطون والتقلب بأنواع الأطعمة، هذا لا يكاد يكون، إنما يكون في حال من زهد وقل أكله وقل طعامه لا من الكمية ولا من أنواع الأطعمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما فقاما معه. فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس فأتى يجوز إسناد الفعل إلى النبي عليه السلام وأيضا من معه أو يسنده إلى الجميع. فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قال رحمه الله: قولها يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بذم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب هي ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يخبر عما كان من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان الصحابيان الجليلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث ورد من رواية أبي بكر بلفظ آخر أنه خرج وقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام ليطمئن عن حاله فوجده، فأتى عمر رضي الله عنه فسأله النبي عليه السلام: ما جاء بك؟ قال: الحاجة والجوع. فالنبي قال: وأنا شيء من ذلك، وأنا أجد شيئا من ذلك. فقال: قوموا بنا. فقاموا. قيل في بعض الروايات لأنه انطلقوا إلى أبي أيوب الأنصاري، وفي هذا الحديث أنهم انطلقوا إلى أبي الهيثم مالك ابن التيهان رضي الله عنهما. فهو عليه الصلاة والسلام لما وصل المكان وكأنه بستان لم يجد الرجل. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سلم مرتين أو ثلاثا فلم ترد المرأة، ثم انصرف فدعته على السلام وأخبرته أنها سمعت بسلامه لكنها أرادت أن تستزيد من دعائه، وكانت تجيبه سرا، فهو يقول: السلام عليكم، فترد عليه، كما ورد في عند مسلم من حديث سعد بن عبادة. ففي حديث سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ أنه مر به النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على الباب وسلم مرتين وثلاثا فما أجيب فانصرف، فانطلق سعد مسرعا حتى رد، قال والله يا رسول الله ما سلمت من مرة إلا وهي بأذني، لكني أردت أن أستزيد من دعائك، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه المرأة قد يكون حصل منها هذا، فأخبرتهم أن أبا الهيثم انطلق يستعذب لهم الماء، يريد أن يجب لهم ماء الحلو، فالبستان ماءه ليس بعذب، فرحبت بهم. ولا شك أن المرأة إذا كانت يعني عجوزا مسنة وتؤمن الفتنة وضيوف لا حرج أن تستقبلهم بدون خلوة وبحجابها وحشمتها، خاصة إذا كان تعرف من زوجها الرضا بذلك، وأيضا تعلم أنه على مقربة وذهب إلى أمر قريب، وأيضا إذا كان الضيوف بمثل هذه الصفة فهي لا شك أنها عرفتهم، عرفت النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وإلا فلا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها للفتنة أو لأناس تجهلهم ولا تدري من يكونون، قد يكونوا من أبرار، قد يكونوا فجار، قد يكونوا جهال، قد يكونوا كذا، هذا لا ينبغي. فما هو إلا أن أتى أبو الهيثم ومعه الماء، ففرح وحمد الله لما رأى النبي عليه السلام وصاحبه، وعبر أنا ليس أحد أكرم مني ضيوف، هذا شيء ما كان يتوقع، فكان أن بادر وصرم لهم القنو اللي هو العذق فقدمه بين أيديه، وكان يعني حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لو نقيت لنا منه، قال أريد أن تأكلوا منه بسرا ورطبا وتمرا، فكان لا يزال فيه من البسر ومن البسر الذي هو ملون ويكون طعمه جيد، والرطب الذي هو لا زال رطبا، والتمر الذي قد جف، فقال أريد أن تأكلوا من هذا وهذا. ثم أيضا أراد أن يزيدهم كرامة فأخذ السكين وانطلق ليذبح لهم شاة، فالنبي عليه السلام ما عارض، ما قال لا أبدا، إنما قال إياك والحلوب، أي المنيحة التي تحلبونها لا تتعرض لها، حتى ولو كانت مثل هي السمينة فأعرض عنها وأخذ غيرها. وهذا يدل على أن الضيف إذا كانت الحاجة تستدعي هذا، ويعرف حال المضيف أيضا أن هذا لا يؤثر عليه ولا يعني يلحق به خسارة، لا حرج أن يوافق، خلاف ما ترى حال بعض الناس يجلسون في منازعات الضيف والمضيف وأيمان وطلاق، ما ينبغي هذا كله، إزالة الكلفة، فلا ينبغي للمضيف أن يتكلف ما لا يطيق. وأيضا الضيف يعرف حال مضيفه، فإن كان ضعيف فالأولى أنه يعني يوجهه بما يناسب الحال ويقبل منه الشيء المناسب، وإن كان الله قد يسر عليه فيتركه وشأنه ولو. وأيضا لا حرج في قضية ذبح له، يعني بعض الناس يقول الذبح ليس إلا لله، هذا ذبح إكرام وذبح لحم، تقديم لحم، ليس ذبحا تقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرك وكفر، إنما أراد أن يذبح لهم أي يقدم لهم ذبيحة يأكلونها، والذبح لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يذبح لغير الله بحال من الأحوال. فقام وعالج الشيء هذا ذبحا وإعدادا وطهي، وفرح بضيوفه فقدم لهم، فالنبي عليه السلام ذكرهم بهذه النعمة، أتيتم وأنتم ما وجدتم شيء تأكلونه، فإذا بكم من أن أطيب الطعام وألوان البسر والتمر والرطب واللحم، ولا بد أن يكون معه شيء من خبز أو نحوه. فقال لتسألن عن النعيم، هذه الأكلة الوجبة تسألون عنها، فكيف بالوجبات التي تمر بك، كل وجبة سوف تسأل عنها، كل وجبة سوف تسأل عنها داخلة في هذا المعنى. لكن سؤالهم بالنسبة لسؤال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما قال المؤلف ليس سؤال توبيخ ولا تأنيب، بل تعداد، سوف يقال لكم لقد مننا عليكم في يوم كذا وكذا بكذا وكذا. وهذا كله وارد في حق كل إنسان، كل إنسان شربة الماء سوف يسأل عنها، وأنه فكيف بما فوق ذلك من أنواع المشروبات والمطعومات والمأكولات. لكن الإنسان إذا حمد الله وسمى الله في أول أكله وحمده في آخره، فهذا من شكر النعمة، من شكر النعمة. إيه نعم، أحسن الله إليكم. وعن خالد بن عمر ابن عمر العدوي قال خالد بن عمير، خالد بن عمير الصحيح كما في مسلم، خالد بن عمير وليس ابن عمر ولا عمر في بعض النسخ كما هو صحيح ابن عمير. إيه نعم. يقول عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشككتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله آذنت وهو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقال بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها وهو بتشديد الباء أي يجمعها، والكضيض أي الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. هذا حديث خالد بن عمير العدوي رضي الله عنه يروي عن عتبة بن غزوان الصحابي الجليل رضي الله عنه من قدماء الصحابة والمهاجرين، فهو يقول خطبنا بالبصرة كان أميرا عليها، بل هو الذي أنشأها بأمر من عمر رضي الله عنه، هو الذي بنى البصرة ومصرها وأنشأها، نسأل الله أن يزيل عنها ويرفع عنها أولئك الخنازير الذين ابتلي المسلمين بهم في العراق عموما وفي بلاد المسلمين كلها، نسأل الله أن يرفع عنهم. هذه البصرة بناها عتبة بن غزوان وهو أمير عليها رضي الله عنه، وإلا فقد قيل إنه أصله من الربذة. فخطبهم بمناسبة ما، فبين يعني بين لهم مآل الدنيا وزوالها، أنها آذنت أي أعلمت وأنذرت بصرم بانصرام بانقطاع سوف تنقطع، وولت حذاء أي سريعة، فهو رجل مضى عليه سنوات طويلة أدرك كيف أن هذه السنوات الطويلة ليست إلا كحلم من الأحلام، وما بقي منها إلا مثل ما يبقى في الإناء كصبابة يتصابها صاحبها، إذا بقي عنده شيء في الإناء يتعلل به ويشربه فينتهي، فهذه بقية الدنيا. وأيضا ذكر بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في حكم المرفوع عن النبي عليه السلام، وحذرهم من ما ينتظر الناس والأمم من العذاب الشديد والتعرض لجهنم أعاذنا الله منها. وذكر من حالها أنها أنه يلقى الحجر من شفيرها فيمضي عليه 70 خريف ما بلغ قعرها من هولها وطولها وعرضها وعمقها، نسأل الله السلامة والعافية. والله لتملأن، وهذا وردت الآيات والأحاديث بأن الله سبحانه وتعالى قال علي ملؤها، فيحذرهم. ثم أيضا فرج عنهم بأن ذكر لهم أفتعجبون، وذكر لنا أن بين مصراعين، المصراعين من مصاريع باب الجنة 40 عاما. 40 عام كم تكون؟ قد تكون 400 ميل، 400 ميل، 4000 ميل، الله أعلم. وما بين الباب والباب من أبواب الجنة كما ورد في الحديث الآخر 500 عام. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن الجنة عرضها السماوات والأرض، عرضه، ومعروف أن العرض أقل من الطول كما يقول أهل العلم. فهذا نوع من التقريب لسعة الجنة، ومع ذلك يأتي عليهم وهو كظيف هذا الباب. فهذا أيضا فرج عنهم أننا إن شاء الله ما دام هذا العدد الكبير وهذا سعة الباب، فنسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين تزدحم بهم أبواب الجنة، وهو زحام لا يضر ولا يمل ولا يكون منه معاناة، لأن هذا يكون بخلاف ما وعدوا من النعيم وعدم المنغصات. وذكر قارا بحاله في أول الإسلام أنه 7 من المتقدمين، أبو بكر وبلال وسعد بن أبي وقاص كما ذكر في هذا الحديث، فهو 7، وكانوا مع الرسول عليه السلام ما يجدون ما يأكلون إلا أوراق الشجر، أوراق الشجر. مرت بهم حالات إما يخرجون في غزوة فينفد الطعام والأكل فيأكلون أوراق الشجر، حتى طال بهم الوقت تقرحت أشداقهم، انجرحت، صار فيها جروح من هذا الأكل. هم بين ألا يأكلوا أو يأكلوا مثل ما تأكل الأنعام والبهائم والأغنام، يأكلون هذا الشيء ليدفعوا ضرورتهم. وهذا يمر به ناس نسأل الله السلامة والعافية في حال الحروب والبلاد التي تتعرض للجفاف أو للزلازل أو النكبات، يمر بهم مثل هذا كثير. ثم يقارن بالحال التي انقلبت، كيف أن هذا البؤس الذي مر بهم الآن كل واحد أمير من الأمراء، لكن ما اغتروا بهذه المناصب، هو أمير البصرة وفلان. ويذكر عن حالته وسعد بن مالك، سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، فيقول إنه التقط بردة، التقطها ليس كما ذهب بعضهم أنها من اللقطة، وإن كان بعضهم حمل اللفظ على ظاهره، بل يبدو أنه أخذها، والذي يظهر أنها بردة له رضي الله عنه. فرأى أنه وصاحبه سعد بن أبي وقاص بحاجة إليها، فلم يستأثر بها، فقطعها بينه وبين صاحبه، إما ليتقي شدة البرد ويتزر بنصفها وسعد بنصفها، مما يدل على منتهى الحال من قلة ذات اليد وقلة المتاع وقلة الملابس وقلة الأكل. فكأنه يقول لأصحابه لا تغتروا بهذا النعيم، وأيضا لا تقنطوا، لو مرت بكم حالة من الحالات لا تيأسوا لا تقنطوا. فأنت إذا حصل لك كفرد أو جماعة أو أمة حالة من الجوع، حالة من قلة الأكل والشرب، لا تيأس لا تقنط، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله سبحانه وتعالى يقلب الأحوال من حال إلى حال. فلا تغتر بالنعيم ولا تقنط وتيأس في حال الشدة والبأساء. فهو يقول والآن ليس منا إلا وهو أمير من أمراء الأمصار هؤلاء 7، فأبو بكر بلغ الخلافة وعمر صار خليفة وبلال صارت له منزلة عظيمة، وهذا عتبة صار أمير من الأمراء، وسعد كذلك قاد الجيوش، فتغيرت أحوالهم رضي الله عنهم. ثم يقول هذه الكلمة، وإني أعوذ بالله أن أكون في عيني عظيمة أو في أعين الناس وعند الله صغيرة. لا شك يعني كل إنسان يكون في عينه يستعظم نفسه ويفتخر بنفسه، أو كذلك يرى أن الناس يرونه، هذا نوع من الإعجاب الممقوت. ولذلك جاء في الحديث إنه ليؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء الذين يسمون بذوي العظمة وعظمة وما إلى ذلك من الألقاب التي نسمعها وهم ما بين فاسق وفاجر وكافر، ومع ذلك تسبق عليهم هذه الألقاب ويبدون في حاشيتهم ومواكبهم، هؤلاء لا يزنون عند الله جناح بعوضة. لكن العبرة بالصالحين، إن وفقوا إلى إمارة ومناصب ولم يغتروا بها وعرفوا حق الله في ذلك فهم على خير، فهذا يعني من الخير الذي وفقوا له، وإن كانت الأخرى فهم صابرون محتسبون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن ننتفع بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وفضلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.